تساوي عدل السماوي دمك يساوي عدل السماوي وجهك تجسد محمد وجهك تجسد وجهك تجسد محمد وجهك تجسد يا من سرت ملايك روحي سكن بعمق وجداني بسيت فيك عديل مبدأ شفيت مضمون إن سالي اخلقك قبل البشر.